الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه السنة: قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا هشيم عشيم، قال حدثنا داوود هشيم، حدثنا داوود بن أبي هند، قال حدثنا سعيد بن جبير، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو الناس تركوا الحج لقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الصلاة والزكاة. نعم، هذا كلام عمر في خلافته، وأن الحج من فراد الإسلام، وأن أهل الذمة الذين لا يعني يحجون أراد أن يرجعهم إلى الذمة مرة ثانية، وقال إن الناس إذا تركوا الحج وقاتلناهم عليه كما نقاتلهم على الإسلام. نعم. قال حدثنا عبد الله، قال حدثنا، هذا كله يدل على أن الأعمال من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا منصور عن الحسن عن عدي بن عدي عن الضحاك بن حمزه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من مات وهو موسر ولم يحج فليقف إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. نعم، يعني أنه ليس بمسلم الذي عنده يسار وقدرة تمكنه من الحج ومات ولم يحج، قال أنه يموت غير مسلم. نعم. حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا مغيرة عن ابراهيم عن الاسود انه قال للمؤمن له يقال له من خلاص: لو مت ولم تحج لم اصلي عليه. كل غلاس. نعم. حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا وكيل، قال حدثنا شعبة عن ابي المعلم عن سعيد بن جبير قال: لو مات جار لي لم يحج وهو موسر لم اصلي عليه. نعم، هذا كلام سيد بن جبير التابعي رضي الله تعالى عنه. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا وكيل، قال حدثنا سفيان عن مجاهد بن رومي قال: سالت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن ابي ليلى وابن معقل عن رجل مات وهو موسر لم يحج، قال ابن ابي ليلى: اني لا ارجو ان حج عنه وليه. وقال سعيد بن جبير: النار النار. وقال عبد الله بن معقل: مات وهو لله اعظم. نعم، يعني كلماتهم بين العصيان لله بترك كبيرة وبين أن يموت كافرا. طبعا كله إذا كان قول بأن يموت كافرا لمن جحد وكفر هذه الشاعر بقول الله تبارك وتعالى: ولله عبد الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابق قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج لم يمنعه من ذلك مرض حاد او سلطان ضار او حاضر ضائع، فليمت على اي حال ان شاء يهوديا او ان شاء نصرانيا. نعم، بس الحديث سجل. نعم. حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا سفيان عن مغيرة ومنصور عن ابراهيم ان الاسد قال لمولى له يقال له مخلص: هو موسى يا مخلص اتحج؟ فان لم تحج لم اصلي عليه. قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا اسماعيل عن ليل عن عبد الرحمن بن سابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج حجه لم يمنعه من ذلك او من ذاك حاجه ظاهره او مرض حادث او سلطان ظالم، فليمت على اي حال ان شاء يهوديا او ان شاء نصرانيا. نعم. قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبه عن الحكم عن علي بن علي عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرسه عن ابيه عن عمر قال: من كان لا يشاء فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او ان شاء نصرانيا. نعم. حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا عفان، قال حدثنا سعيد بن زيد، قال حدثنا ابو سليمان العصري، قال حدثني عقبه بن سهبان قال: سمعت ابا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل الناس على الصراط يوم القيامه فتقاطع بهم جنبتا للصراط، جنبتي الصراط، تقاطع الفراش في النار، فينجي الله عز وجل برحمته من يشاء. قال: ثم يؤذن للملائكه والنبيين والشهداء عليهم السلام ان يشفعوا، فيشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يلم ذره من الايمان. الله. نعم. ايوه. خصوصا في الحج الذي يترك الحج وهو موسر، صحيح في قدر الخروج من المله وهو موسر الذي لا يحج وهو وموسى. أيوة. وفي الخروج من الملة سهم الصحابة. إذا كفر هذا. إذا كان جاهلا. أما إذا كان يعني تكاسل وفعل هذا فهذا يكون قد ترك ركن عظيم من أركان الإسلام. يكون بعد ذلك يعني أمره إلى الله كفى من ترك يعني فريضة من الفرائض أظن. ولكن بعض أهل العلم يعني كلام عمر وكلام هؤلاء إن هؤلاء يعني لم يعني الحج ليثبت إسلامهم دول في أهل الذمة الذين يعني دخلوا الإسلام، ولكن ما برهنوا على هذا. كان مجيء الحج نوع من البرهان على الإسلام. العبارة عبارات السلف التي مرت هذه يعني بعضهم يجعلوا يعني كافر كفر ناقل عن الملة، لكن يبدو هذا إذا كان كفر بالحج، وبعضهم يجعله مرتكب كبيرة من الكبائر العظيمة، وبعضهم يجعله إذا كان له نوع من عذر وحج عنه يعني وليه بعد ذلك لعله يخرج من هذا الأمر. وهو الله أعلم بحسب حالات يعني هذا الذي ترك الحج. نعم. ويشفعون ويخرجون من كان في قلبي ما يجب ذره. نعم. التساقط عن التساقط عن الصراط المعاصي هذه المعاصي تكون منها يعني كأنهم جعلوا ترك الحج هذا معصية من المعاصي كبيرة ممكن تسقط صاحبها عن الصراط، ثم تكون الشفاعة بعد ذلك لمن كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمير بن حبيب بن الخماشة أنه قال إن الإيمان يزيد وينقص، فقيل له وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله تبارك وتعالى وخشيناه فذلك زيادة، وإن غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصان. نعم. يعني أن زيادة الإيمان بزيادة العمل الصالح، العمل الصالح يزيد في الإيمان، وترك العمل والغفلة نقص في معنى الإيمان. نقص إن شاء الله.